ما أعظم الختم الذي هو دائما خير اختيار للعقود يقام ما أعظم الختم الذي هو دائما خير اختيار للعقود يقام فالعقد عقد الدين لا عقد الدنا فالعقد عقد الدين لا عقد الدنا فالختم أنت أنت ورب ربك الختام ما أعظم الختم الذي هو دائما خير اختيار للعقود يقام فالعقد عقد الدين لا عقد الدنا فالختم أنت أنت وربك الختام يا خير خلق الله يا رحمة مهدى يا نعمة مزدى يا يا كاشف الغم عليك صلاة الله يا خير خلق الله في أكوانه يا خير خلق الله في أكوانه يا كون دين الله يا قوام يا خير من خلق وخير معلم يا خير من خلق وخير معلم للعالمين أنت إمام يا خير خلق الله في أكوانه يا كون دين الله يا قوام يا خير من خلق وخير معلم للعالمين أنت إمام أممت كل الأنبياء مقدما بالأمر قدما